بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: كتابه تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكتاب عقده لبيان تفسير أو الأحاديث التي وردت في تفسير آيات من القرآن من أوله إلى آخره، جمع فيه الأحاديث أو أحاديث كثيرة تتعلق بتفسير آيات من القرآن، تتعلق بتفسير آيات من القرآن من أول القرآن إلى آخره. والتفسير هو الإيضاح والبيان، التفسير تفسير القرآن هو الإيضاح والبيان بآياته الكريمات. وقد أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. باب فيما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، يعني من الوعيد، ما جاء في حقه من الوعيد، وهو الذي يفسر القرآن برأيه، دون أن يكون هذا التفسير مبنيا على تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالحديث أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، و أو فيما يرجع فيه إلى اللغة العربية ومعانيها. فإذا كان هذا التفسير إنما هو للرأي وليس مبنيا على الأصول المعتبرة في تفسير القرآن، فإن من يكون كذلك يكون آثما، لأنه قال بالقرآن برأيه، ويكون مخطئا ولو أصاب، لأن إصابته ما جاءت إلا عن طريق الاتفاق، كما يقولون: رمية من غير رامي. فإنه ولو أصاب فإنه يكون آثما، لأن هذه الإصابة جاءت على سبيل الاتفاق، على سبيل اتفق له ذلك، أو حصل أن وافق الحق والصواب، ولم يكن مبنيا على علم وعلى معرفة وعلى سلوك المسلك الصحيح القويم الذي يفسر به القرآن. ثم أروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال بالقرآن بغير علم، يعني برأيه، فليتبوأ مقعده من النار، يعني يتخذ مكان من النار، يتبوأه، يكون مكانا له في نار جهنم، عقوبة له على أقدامه على تفسير كلام الله عز وجل برأيه. ولا شك أن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع يفسرون القرآن على ما يناسب بدعهم وعلى ما يناسب أهواءهم، ولا شك أن هذا من قبيل التفسير بالرأي المذموم، وإنما التفسير المحمود هو الذي يكون مبنيا على تفسير القرآن بالقرآن، وعلى تفسير القرآن بالحديث، وعلى تفسير بلغة العرب وبكلام الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى وأعلم من غيرهم في ذلك. من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن بشر بن السري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى عبد الأعلى هو ثعلبي وهو صديق يهم أخرج أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وواحد المفترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الشارح عن الحافظ بن حجر قال ابن حجر وأحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به أو حملوه على ما لم يدل عليه ولم يرد به في كلا الأمرين مما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى فهم مخطئون في الدليل والمدلول مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار والهنائي والزمخشري وأمثالهم ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم الجزل فيروج على أكثر أهل السنة كصاحب الكشاف ويقرب من هؤلاء تفسير ابن عطية بل كان الإمام ابن عرفة المالكي يبالغ في الحق عليه ويقول إنه أقبح من صاحب الكشاف لأن كل أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنبه بخلاف هذا فإنه يوهم الناس أنه من أهل السنة. نعم كما قلت إن يعني من تفسير الرأي تفسير أهل البدع لأنهم يلوون عناق النصوص حتى تتفق مع ما يريدون وحتى ما توافق ما يبتغون ومن ذلك ما ذكر عن صاحب الكشاف الذي هو الزمخشري الذي هو من المعتزلة وله كلام سيء لأنه مما ذكر عنه أنه قال عند قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز والمعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل وهو يأتي بالاستدلال أو لبيان مذهبه الباطل اللي هو مذهب المعتزلة على وجه فيه خفاء الاستدلال على وجه فيه خفاء ما يتبين لكل أحد ومن ذلك ما جاء عند ما ذكره عند قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة وأي فوز أعظم من دخول الجنة هذه العبارة الذي يعني بعض الناس يعني لا تنبه لما تدل عليه وهو يريد نفي الرؤية التي هي أعظم من دخول الجنات وهي فوق دخول الجنات فهو يقول أي فوز أعظم من دخول الجنات ولهذا قال البلقيني استخرج هذا الاعتزال بالمناقيش استخرج هذا الاعتزال بالمناقيش لأنه شيء خفي مثل الشوكة التي تكون يعني في جسم الإنسان ولا يتمكن من استخراجها إلا بالمنقاش الذي هو خفيف ودقيق ويمسك بطرفها الدقيق فتستخرج فهذا من هذا القبيل وكذلك الكلام الذي ذكره عند فيما يتعلق بالخلود خلود أهل الكبائر في النار وأنهم مخلدون ذكره عند قول الله عز وجل في آخر سورة هود في إلا ما شربك إن ربك فعال لما يريد إلا ما شرب عطاء غير مجدود قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد وقال في أهل الجنة عطاء غير مجدود و يعني أنكر يعني أن الذين استدلوا أو فسروا هذه الآية بأن المقصود بها أنها بقاء أهل الكبائر فيها مدة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة وقال إن قوله عطاء غير مجذور هذه يعني تدل على عدم صحة ما يقولون، لأن الله ذكر هذا فيما يتعلق أيضا بأهل الجنة. والشوكاني رحمه الله عند تفسير هذه الآية أتى بكلام الزمخشري ورده ردا جيدا ردا حسنا. فالحاصل أن أصحاب البدع يستدلون لمذاهبهم الفاسدة بما هو من المشتبهات في القرآن، لأنهم يتبعون المشتبه ويتركون المحكم، يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم. وأهل الحق وأهل السنة يحملون المشتبه على المحكم ويردونه إلى المحكم، وتكون النصوص عندهم متفقة، بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يتبعون ما تشابه منه ما دام أنهم يرون أنه يناسب مذهبهم الفاسد. أحسن الله لك. بقية التفاسير التي ذكرها تفسير ابن عطية، تفسير ابن عطية أنا ما أعرف عنه شيئا، ما أدري يعني هل الكلام الذي ذكره يعني فيه وأن يعني إيش فيه من الباطل، لا أعرف عنه شيئا. كذلك أسئلة عن تفسير البيضاوي وتفسير النسفي. البيضاوي كما هو معلوم هو من من من, من المؤولة، هو مؤول، والنسفي ما تذكر عن شيء. ما وجه تضعيف الشيخ الألباني الحديث؟ ذكر عند عبد الأعلى، لكن يعني عبد الأعلى قال صدوق يهم، ومثل هذا يعني عادة يحسن حديثه. إلا إذا كان الوهم يتعلق بشيء معين وأن هذا يعني أنكر عليه، فعند ذلك الشيء المعين الذي يعد من أوهامه ومن أغلاطه هو الذي يكون الحكم بالضعف عليه إذا كان فيه شيء من ذلك. يقول ما رأي شيخنا في من يدرس الكشاف على شيخ سلفي خبير باعتزالياته، وذلك الاستفادة مما حواه التفسير من علم اللغة عموما والبلاغة خصوصا؟ إذا كان الإنسان بهذا الوصف الذي ذكره بأن يكون يستفاد منه فيما يتعلق بالبلاغة، فيما يتعلق بالبلاغة لا بأس بذلك، لكن مع الحذر مما اشتمل عليه من الأمور الخفية ومن الأمور الردية التي يكون منها ما هو واضح، مثل ما ذكره فيما يتعلق بتخليد أهل الكبائر بالنار، فإن كلامه سيء وقبيح ومكشوف، ولا وكل من يطلع عليه يعرف فساده. وأما قضية الاستدلال أو نفي رؤية الله عز وجل بقوله وأي فوز أعظم من دخول الجنات، فهذا خفي ودقيق وليس كل يتنبه له، ولكن كون الإنسان يعنى بكتب أهل العلم المعتبرين المحققين مثل ابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم من, من, من الذين هم على طريقة أهل السنة وهم من أهل السنة، فهؤلاء هم الذين ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه. وإلا لا شك أن الزمخشري عنده في كتابه يعني من البلاغة واللغة، ولكن فيه هذه الأمور السيئة التي منها ما هو طوام مكشوفة، مثل كلامه فيما يتعلق بتخليد أهل الكبائر في النار وعدم خروجهم منها، وكلامه السيء على أهل السنة الذين يقولون بأنهم يخرجون. والزمخشري والشوكاني تكلم رد عليه ردا جيدا يعني بليغا عند هذه الآية في آخر سورة هود. يعني كان يعني يخاطب يقول يا مسكين أتدري من الذي قال هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يخرج أهل الكبائر من النار، في الحديث المتواترة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم هذا أبو عيسى هذا الحديث من طريق أخرى ومشتمل على هذه الجمل، الجملة الأخيرة هي التي تتعلق بالموضوع الترجمة، وهي المطابقة للجملة السابقة أو المماثلة أو المشابهة للحديث السابق. وفيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من كذب على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا متواتر، وهذا أوضح مثال وأقرب مثال يمثل به للمتواتر، بل أنه يقولون أن هذا هو المتواتر اللفظي، والمتواتر اللفظي نادر، وأما المتواتر المعنوي كثير. المتواتر المعنوي كثير، مثل حديث خروج الكبائر من النار، وحديث الشفاعة، وكذلك حديث رؤية الله عز وجل، كل هذه متواتر، تواتر معنوي، لأنها جاءت بألفاظ متنوعة بألفاظ مختلفة مؤداها واحد. وأما هذا الحديث هو اللي يقول أنه متواتر لفظي، لأن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء في حديث كثيرة، حديث كثيرة عن جماعة من الصحابة. قال اتقوا الحديث عني إلا ما قد علمتم، يعني أنهم لا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما علموه وما صح لهم عنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنهم يبتعدون عنه، لأن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما من قال بالقرآن برأيه ولم يكن مبنيا على أساس من تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن بالحديث أو بأقوال الصحابة أو بكلام أهل اللغة، يعني توضيحه على وفق ما تدل عليه اللغة، لا شك أن هذا عرض نفسه أو معرب نفسه للدخول في النار والعذاب في النار، لأنه يتكلم بغير علم، وكلام الله عز وجل هو خير الكلام وأفضل الكلام، ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا بعلم، إما عن طريق تفسير القرآن بالقرآن أو تفسيره بالحديث أو تفسيره بأقوال الصحابة أو تفسيره بأقوال الصحابة وسلف هذه الأمة أو تفسيره بكلام أهل اللغة. ومن أحسن أو أحسن ما كتب في القرآن بتفسير القرآن بالقرآن كتاب شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فإنه كتاب يعني نفيس وكتاب عظيم يدل على تمكن صاحبه رحمة الله عليه في فهم القرآن ومعرفة ما يكون من الآيات المتماثلة في القرآن، فإنه له عناية وله بصيرة وله اهتمام بهذا الموضوع، وكتابه نفيس لا يستغني عن طلبة العلم، وهو من أحسن الكتب التي يرجع إليها في توضيح القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن. وأما تفسير القرآن بالحديث فيرجع في ذلك إلى مثل تفسير كتاب التفسير في صحيح البخاري، وكتاب التفسير في صحيح مسلم، وكتاب التفسير في صحيح في جامع الترمذي، وغيرها من الكتب. وكتاب التفسير البخاري واسع، والمجلد الثامن من فتح الباري كله يتعلق بتفسير القرآن، المجلد الثامن من فتح الباري كله يتعلق بتفسير كتاب التفسير متن صحيح البخاري. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق ابتلي بوراق أدخل في حديثه ما ليس منه فنصح ولم تصح فترك حديثه. أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سويد بن عمرو الكلبي وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجها أصحابه في الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ فأصاب فقد أخطأ. يعني أن من قال بالقرآن برأيه وأن هو مخطئ سواء أصاب أو لم يصب. لكنه لو أصاب فإن إصابته هذه ما جاءت عن علم, جاءت اتفاقا كما يقولون رميه من غير رامي. إنسان أطلق السهم من الرمية فأصاب من غير أن يكون عارفا بالرمي ومن غير أن يكون خبيرا بالرماية, ولكنه فتح فصادف أنه كان أمامه شيء صيد صادق فيقال رمية من غير رامي. فإذا حصول الصواب منه ما كان مبنيا على أساس, وإنما حصل على سبيل الاتفاق, على سبيل الاتفاق من غير قصد, لأنه هو يفسر برأيه ما فسر بعلم. فإذا ولو كان مصيبا فإنه يكون آثما, لأن إصابته ما جاءت من الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلك عند تفسير القرآن. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة أخرج له مسلم وخارج تعليقا مسلم والترمذي. نعم. عن حبان بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن عبد الله وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي عمران الجوني وهو صدوق ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم. عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم من قبل أنفسهم. يعني تفسير بالرأي, يعني ليس تفسيرهم تفسير بالرأي وإنما هو لعلمهم باللغة وعلمهم بالقرآن وعلمهم بالسنة, فليسوا ممن يفسر القرآن بالرأي كما هو شأن أهل البدع الذين يفسرون القرآن وفقا لما يناسب مذاهبهم الفاسدة. قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري هو صدوق وله الترمذي بن ماجه. نعم. عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة مدي عمى السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء. يعني معنى هذا يدل على على على سعة علمه بالقرآن وعنايته بالقرآن، وأنه ما فيه آية إلا وقد سمع فيها شيئا، يعني سمع فيها شيئا يعني من الحديث أو يتعلق أو بالتفسيرها على وفق ما تقتضيه اللغة، يعني أنه سمع فيها شيئا مما يعول عليه بالتفسير، وأنه ليس مما يفسر بالرأي. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو ثقة صديق، أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وسلمان المهران ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن مجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحابه في الستة. قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وهذا يدل على ما كان عليه مجاهد من العناية بالتفسير، وأنه كان يسأل ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وقال إنني لو قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى سؤال ابن عباس عن كثير من المسائل التي كنت أسأله عنها، وذلك لاشتمالها على بيان أو على تفسير بعض الآيات التي كان يحتاج مجاهد فيها إلى الرجوع إلى ابن عباس وسؤاله عنها. يقول السائل: اختلاف المفسرين في معنى بعض الآيات ألا يدل أنهم فسروا القرآن برأيهم ولأجل ذلك حصل الاختلاف؟ ما يدل على أنهم فسروا القرآن برأيهم، ولكن التفسير اختلاف المفسرين غالبا يكون سببه أن منهم من يفسر بالمرادف، يعني بألفاظ متقاربة، وهذا كما هو معلوم من التفسير في اللغة وما تدل عليه اللغة، لأن كونه يفسر كلمة بكلمة تشابهها أو تماثلها يعني أو ترادفها تؤدي معناها، فيكون هذا يسمونه اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد، أو تفسير بالمثال، يعني يكون بعضهم يذكر مثال مما يوضح به الكلمة التي في القرآن، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الدنيا من فسرها بأن نقصد بها زوجة الصالحة، هذه من حسنة الدنيا مثال، ومن فسرها بالولد الصالح فهو من حسنة الدنيا، ومن فسرها بالمال الحلال فهو من حسنة الدنيا، هذا يسمونه تفسير بالمثال، يعني معناه أنه يذكر مثال يوضح فيه المعنى أو الآية، وكل هذا صحيح، لأن حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا لفظ عام يشمل الزوجة الصالحة ويشمل الولد الصالح ويشمل المال الحلال، كل هذه داخلة تحت حسنة الدنيا، فالذي ذكر واحدا منها هذا يسمونه تفسير بالمثال، وهو بالغالب يرجع إلى اختلاف التنوع، اختلاف تنوع، مثل ما قالوا: اهدنا الصراط المستقيم، قيل الرسول وقيل القرآن وقيل الإسلام، والكل حق، مثل ما قال الشيخ محمد الوهاب: قيل الرسول وقيل القرآن وقيل الإسلام والكل حق، هذه من الألفاظ المترادفة أو الألفاظ المتقاربة التي الخلاف فيها من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد. تفسير الكلمة بألفاظ متقاربة، قول هذا وقول هذا كله يمكن أن يكون مرادا، ولا يقال أن هذا أحدها صحيح والثاني هو صحيح، بل كلها تكون مقصودة، مثل الذي قال المال الحلال والزوجة الصالحة والولد الطيب، كل هؤلاء يقالهم صحيحة ولا تنافي بينها. وكل واحد ذكر مثالا يبين المقصود او من مما يندرج تحت ذلك اللفظ العام. نعم. وهذا ذكر الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير, مقدمة في وصل التفسير ذكر فيها اختلاف التنوع واختلاف التضاد, وأن هذا من قبيل اختلاف التنوع. وهذا أيضا في الفقه يأتي اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد, كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو حق, ولا يقال ان هذا حق وليس بحق وهذا ليس بحق, كله حق, انواع للحق. من اخذ بهذا فهو مصيب, ومن اخذ بمصيب, وهذا من اخذ بهذا فهو مصيب. فالذي ياخذ بالفاظ التشهد الذي جاء عن مسعود او جاء عن ابن عباس او جاء عن ابي موسى او جاء عن عمر كلها حديث صحيحه وهي بالفاظ مختلفه, فمن أخذ بهذا فهو على حق ومن أخذ بهذا فهو على حق, لأنها أنواع للحق. وكذلك مثل أدعية الاستفتاح, من أخذ بأي واحد مما ثبت فإنه حق. وأما اختلاف التضاد هو الذي يكون فيه يقول هذا حلال وهذا حرام, أو يقول هذا ينقض الوضوء ويقول لا ما ينقض الوضوء, هذا يبطل الصلاة هذا يقول ما يبطل الصلاة, يعني أشياء متضادة. هذا الحق واحد وغيره خطأ, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين, إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين لا قسمين بالنسبة للتضاد, أما بالنسبة للتنوع فكل منهم مصيب حقا, كل واحد منهم مصيب حقا ولا تنافية, لأنها كلها أنواع للحق. من أخذ بهذا فهو مصيب, من أخذ بمصيب وهذا لأنها أنواع للحق. وأما اختلاف التضاد فهما ضدان, إما حلال وإما حرام, هذا يقول حلال وهذا يقول حرام, هذا يقول يبطل للوضوء يقول لا ما يبطل الوضوء, وهذا يقول يبطل الصلاة يقول ما يبطل الصلاة. فالحق واحد, ما يقال هذا حق ولا حق, اللي قال يبطل الصلاة مصيب والذي قال انه لا يبطلها مصيب, واحد منهم مصيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين لقسمين, من اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولو كان كل مجتهد مصيب ما يكون لهذا التقسيم معنى, لو كان كل مجتهد مصيبة ما يكون لهذا التقسيم معنى. والرسول قسم المجتهدين قسمين, قسم مصيب وقسم مخطئ, فكيف يقال كل مجتهد مصيب في مسائل التضاد؟ نعم كل مجتهد مصيب أجرا, كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر, المصيب له أجر والمخطئ له أجر واحد, فكل مجتهد مصيب أجرا, ولكن ليس كل مجتهد مصيب حقا. وأما بالنسبة للتنوع فكل مجتهد مصيب حقا ومصيب أجرا, لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق. أما التضاد فالحق واحد من, من, من الضدين أو الشيء المتقابلين. قال رحمه الله تعالى: باب. ومن سورة فاتحة الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, وهي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: يا ابن الفارسي فاقرأها في نفسك, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل, يقرأ العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي، فيقول مالك يوم الدين، فيقول مجدني عبدي وهذا لي، وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم قال باب ومن سورة الفاتحة. بدأ بسورة القرآن وبدأ بأم القرآن فاتحة الكتاب. وأروي هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج. وسورة الفاتحة قراءتها في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وهي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقد جاء فيها هذا الحديث والحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي واجبة على الإمام والمنفرد. وأما المأموم ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن قراءة الإمام قراءة المأموم، ومنهم من قال إنه يقرأ بها أي المأموم وأنها واجبة عليه. وهذا هو الذي اختاره الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم. ويدل له الحديث الذي يعني أولا حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف هنا يدل على ذلك، لكن أوضح من الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة وقال ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. فدل هذا على أن فتحة الكتاب أنها لازمة للمأمومين كما أنها لازمة للإمام والمنفرد. ثم إنه قال أبو هريرة هذا الحديث القدسي، ذكر هذا الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة أي القراءة أي القراءة في الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فهذه الثلاث لله عز وجل، الثلاث الآيات الأولى هي لله عز وجل، والآية الوسطى التي هي إياك نعبد وإياك نستعين أولها لله وآخرها للعبد، أولها لله هو إياك نعبد، والثاني للعبد إياك نستعين، يعني كونه يستعين بالله عز وجل على أموره وما يحتاج إليه. قال هذه بيني وبين عبدي وفي بعض الوقت لعبدي ما سأل، يعني ما سأل في الاستعانة، لأن إياك نعبد وإياك نستعين هي مكونة من جملتين، الجملة الأولى لله عز وجل وهي أنه يعبد وحده لا شريك له، والثانية أن العبد يستعينه وهو عبادة، والاستعانة عبادة لله عز وجل، لكنها ترجع إلى سؤاله أمور تتعلق به دينية ودنيوية وأخروية. قال هذه بيني وبين عبدي، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه لي عبدي. وعلى هذا فهي أي سورة الفاتحة أو القراءة أو التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة أو في الحديث القدسي بيني وبين عبدي نصفين، فالنصف الأول لله إلى إياك نعبد، والنصف الثاني للعبد وإياك نستعين وما بعدها، وإياك نستعين وما بعدها. وهذا الذي اشتملت عليه هذه آخر هذه السورة وهو اهدنا الصراط المستقيم، هذا أهم شيء يحتاج إليه العبد، حاجة العبد إلى الهداية للصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن حاجته إلى الطعام والشراب غذاء جسده، غذاء هذه الحياة الفانية المنتهية، لأن غذاءها الطعام والشراب، وأما الحياة الباقية غذاؤها الهداية للصراط المستقيم، زادها الهداية للصراط المستقيم. فحاجة العباد إلى الهداية للصراط المستقيم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الهداية للصراط المستقيم هي التي فيها سعادتهم الأبدية وفوزهم بسعادة الدنيا والآخرة، تكون بالهداية للصراط المستقيم. والهداية للصراط المستقيم تكون بالتثبيت على ما قد حصل وطلب المزيد على ما حصل، فهو يسأل الله التثبيت على ما قد حصل له من الهداية ويسأله المزيد من الهداية، ويسأله المزيد من الهداية، فيتشمل على شيئين: تثبيت على شيء حاصل، وطلب المزيد الذي يضم إلى ما قد حصل. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط مبني على العلم والعمل، يعني أهله الذين سلكوهم أهل العلم والعمل، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون أهل العلم والعمل الذين عرفوا الحق وعملوا به. ثم بعد ذلك ذكر الطريقين المجانبين لهذا الصراط، وهما طريق أهل العلم بدون عمل وهم اليهود، وأهل العمل بدون علم وهم النصارى. فإذا في آخر السورة ثلاث طوائف: الطائفة التي هي طائفة أهل الحق الذين هم أهل العلم والعمل، والطائفتان الباقيتان أهل العمل العلم بدون عمل وهم اليهود، وأهل العمل بدون علم وهم النصارى. فاليهود يعرفون الحق ولا يعملون به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. الحاصل أن القراءة، أن الصلاة التي عبر عن القراءة بها وهو يدل على أهميتها ويعني عظم شأن قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنها تنقسم إلى قسمين: نصفها الأول لله والنصف الثاني للعبد. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد، هو الدراوردي صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق أخرجها البخاري تعليقا، خارج القراءة ومسلم، خارج جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي وأبوه ثقة أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وقد روى شعبة إسماعيل بن جعفر، شعبة ثقة أخرج أصحابه في الستة، وإسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحابه في الستة. وروى ابن جريج، عبد الملك بن عبيد بن جريج ثقة أخرج أصحابه في الستة. ومالك بن أنس، إمام دار الهجرة. عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي التائب مولى هشام بن زهرة، وهو ثقة البخاري القراءة ومسلم أصحاب السنن. نعم. وروى ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: أخبرنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة، وكان جليسين لأبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وليس في حديث إسماعيل بن أبي أويس أكثر من هذا. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، كلا الحديثين صحيح، فقال كلا الحديثين صحيح. نعم، يعني ليس في أكثر من هذا، يعني ليس مثل الذي قبله الذي فيه أن قسم الصلاة بيني وبين عبدي، وإنما وقف عند قوله فهي خداج غير تمام الذي هو أول الحديث الأول. نعم، فقال كلا الحديثين صحيح، واحتج بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء، يعني اللي هو أبي السائب و ووالد عبد الرحمن والد العلاء الفراقي، يعني كل منهما صحيح. وروى ابن أبي أويس، ابن أبي أويس هو إسماعيل بن أبي أويس صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي، وأبوه ثقة صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم، عن بعد ذلك الإسناد عن أبيه وأبي السائب عن أبي هريرة. طيب، وبعد ذلك قال: أخبرنا بذلك محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة رجل البخاري وأصحاب السنة. ويعقوب بن سفيان الفارسي هو ثقة رجل الترمذي والنسائي. نعم، وسألت أبا زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ثقة خليل مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم، قال: أخبرنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سعد قال: أنبانا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر، وتعلم أن شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال. قال: قلت: فإني جئت مسلما. قال: فرأيت وجهه تبسط فرحا. قال: ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار، جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال: فبينا أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار، قال: فصلى وقام فحث عليهم، ثم قال: ولو صاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له: ما أقول لكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة، أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. قال: فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طي؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. قال حدثنا محمد بن المثنى وبندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. فذكر الحديث بطوله. ثم ورد أبو عزيز حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وهذا الطويل الذي في قصة مجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه دخل عليه ودفع عليه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يرجو أن تكون يده في يده أرجو قال أرجو وقد كان قبل ذلك قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. نعم أن يجعل يده في يدي بعده قبلها شيخ يقول أتيت صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا علي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي. نعم أخذ بيدي وبعده وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما. عدي بن حاتم لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ثم إنه التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ولد لها وقال إن لنا إليك حاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيد عدي بن حاتم وذهب به إلى منزله ووضعت له الوليدة وهي خادمة وسادة فجلس عليها ثم إنه تكلم مع عدي بن حاتم وقال ما يفرك ما من أن تشهد ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله ما يفرك أن تقول لا يعني ما الذي يمنعك ولماذا تفر من أن تقول لا إله إلا الله هل تعلم أن هناك إله غير الله. فقال لا قال بعد ذلك فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله. نعم قال كذلك أن تفر أن تقول الله أكبر وليس هناك شيء أكبر من الله فقال لا يعني الله أكبر كون الإنسان يعني يصلي ويقول الله أكبر أو يكبر الله عز وجل لأن الله تعالى هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى وهو الذي هذا اللفظ الذي هو التكبير الله أكبر يتابع في ألفاظ الأذان ويتابع في ألفاظ الإقامة ويتابع في الصلاة في تنقل الصلاة كلها الله أكبر ما فيها إلا سمع الله لمن حمده وإلا فإن كل خفض ورفع فيه الله أكبر فيتأتي في الأذان وتأتي في الصلاة وتنقلات في الصلاة كلها الفاصل بين ركن وركن هو الله أكبر إلا سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع وإلا فإنه يدخل فيها بالتكبير ويستمر فيها إلى نهايتها لا إلى التسليم في آخرها وليس هناك إلا سمع الله لمن حمده والباقي كله الله أكبر. وهذا يدلنا على عظم شأن هذا اللفظ وأن الله عز وجل استشعار عظمة الله وجلاله وكبرياءه وأنه أكبر من كل شيء وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم هل تفر من أن تقول الله أكبر؟ نعم وتعلم أن شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث فيما يتعلق بسورة الفاتحة لأن فيه تفسير المغضوب عليهم والضالين المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم الضالون. اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. قال قلت فإني جئت مسلما قال فرأيت وجهه تبسط فرحا. فإني جئت مسلما ولهذا في الأول قال لما قال له هل تعلم أحدا هل تعلم من إله غير الله وهل تعلم أن هناك أكبر من الله وكل ذلك يقول لا ولهذا قال بعد ذلك أني جئت مسلما ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا لأنه زعيم في قومه وكبير في قومه. نعم. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار. ثم أمر بي فأنزلت يعني صار ضيفا عند رجل الأنصار يعني يأوي إليه ويسكن عنده، وكان يأتي إليه يعني بكرة وعشية يأتي إلى مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه، وهو عند مضيفه الأنصاري ولكنه يأتيه بكرة وعشية. قال فكنت قال فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. نعم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. نعم. قال فبين أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار، يعني جاءه قوم عليهم الفاقة وشدة الحاجة ولباسهم هذا الذي وصف بأنه من الصوف وأنه اجتاب النمار، وهي ثياب من الصوف مخططة فيها خطوط. و نعم الرسول قال فصلى وقام فحث عليهم ثم يعني صلى وحتى لما اجتمع الناس وكان الناس مجتمعين حتى عليهم يعني صدق عليهم والإحسان إليهم، وقال يعني صاع أو نص صاع أو قبرة. نعم. نعم. ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة. يعني كل هذا يعني يدل على على على قلة ما بأيدي الناس في ذلك الوقت، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصاع ثم ذكر يعني ما دونه ثم القبرة ثم التمرة ثم نصف التمرة، فإن الشيء القليل ولو كان قليلا عند الحاجة إليه ينفع، وإذا جاء تمرة وهذا تمرة وهذا تمرة إذا كان ما عنده إلا هي فإن بعضها يضم إلى بعض ويكون في فائدة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة إلى بيته ومعها ابنتان، وعائشة رضي الله عنها لم تجد إلا تمرة واحدة في بيتها أعطتها إياها، فشقتها المرأة قطعتين وأعطت كل واحدة من قطعة ولم تأكل شيئا. نعم. ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى، فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى، فيقول أينما قدمت لنفسك، فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا حتى على الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن الإنسان يأتي بالشيء الذي يقدر عليه ولو كان شيئا يسيرا، وأن الإنسان يتقي النار ولو بشق تمرة يعني ولو ببعض تمرة، يعني معناه أنها تكون وقاية بينه وبين يعني هذه الصدقة وقاية تقيه من عذاب النار، تقيه من عذاب النار يعني ولو كان شيئا يسيرا، لأن القليل عند عدم القدرة على أكثر منه وعند شدة الحاجة إليه فإنه ينفع. والتمرة مع التمرة تنفع الذي ليس عنده شيء، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد كيف بكلمة طيبة، يعني معنى يصرف السائل بكلام طيب، إذا كان ما عنده يعني ولا تمرة فإنه يعتذر بعذر لطيف ويتكلم بكلام طيب معه ويقول نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك، ولو كان عندنا شيء ما تأخرنا، فيأتي بكلمة طيبة عذرا لطيف وعذرا طيب إذا لم يجد الشيء القليل الذي يعطيه إياه. فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فقال إنكم لاقوا الله عز وجل وقائل ما أقول لكم، قائل لكم ما أقول لكم، هذا الذي قال يقول لهم يقول الله عز وجل ألم أعطيك، ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى، فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى، فيقول أينما قدمت لنفسك، يعني يعدد النعم عليه السمع والبصر. فيعدد الله عليه على عبده النعم يوم القيامة، النعم المتصلة والنعم المنفصلة. فذكر السمع والبصر ومن النعم المتصلة، وذكر المال والولد وهو من النعم المنفصلة، و فقال بعد ذلك ماذا قدمت لنفسك. ومعلوم أن الإنسان في هذه النعم التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا فهو يستعملها في طاعة الله وفيما يعود بالخير، يعني وجد ذلك أمامه في الدار الآخرة. فبصره إذا استعمله في طاعة الله وفيما يعود عليه بالخير حصل الأجر في ذلك، وإذا استعمله في معصية الله حصل الضرر في ذلك، واستمع كذلك إذا استمع فيما يعود عليه بالخير حصل الأجر والثواب في الدار الآخرة، وإذا استعمله بغير ذلك مما حرمه الله يحصل العذاب والعقوبة في الدار الآخرة. وكذلك المال إذا أنفق في سبيل الله وفيما يعود عليه بالخير فإنه يجده أمامه، يجد ذلك أمامه يعني يوم القيامة، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. المال الذي أعطاه الله الإنسان منه ما يقدمه الإنسان ويتصدق به في حياته وينفقه في سبيل الله، فهذا يجده أمامه وهذا هو ماله الحقيقي، هذا هو الذي قدمه. وأما المال الذي بقي في ملكه ولم يتصرف فيه فإنه يكون للورثة من بعده، يكون للورثة من بعده. فإذا قدم في حياته وأنفق في سبيل الله وفي وجوه الخير ووجوه البر فإنه يجد يعني يجد ذلك أمامه يوم القيامة. وكذلك أيضا الولد كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. قال فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم. لا أخاف عليكم الفاقة، لا أخاف عليكم الفقر كما جاء في الحديث الآخر: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى الفقر على الناس، ولكن يخشى عليهم الغنى ويخشى عليهم المال والسعة التي تطيهم وتشغلهم عن طاعة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا ما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون. والله ما الفقر أخشى عليكم، فالرسول ما أخشى عليكم الفاقة. نعم. ولكن فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة. فإن الله ناصركم ومعطيكم، فإن الله ناصركم ومعطيكم، معطيكم من المال. ومعلوم أن المال يأتي عن طريق الجهاد في سبيل الله ويأتي عن طريق الاكتساب، والمال الذي عن طريق الجهاد في سبيل الله هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خلف أمري ومن شبه بقوم فهو منهم. نعم. أكثر ما تخاف على مطيتها الثرى. ثم قال: ناصركم حتى تسير الضعينة من يثرب إلى الحيرة، يعني من المدينة إلى العراق. لا تخاف يعني إلا يعني السرقة، يعني الحرص على المال وتحصيل المال. فقال: وأين لصوص طي؟ لأن طي بلادهم بين الحيرة وبين المدينة، فكونها تأتي يعني ولا تخاف كذا، أين لصوص؟ نعم. قال: حدثنا، قال أخبرنا عبد بن حميد. نعم. عن عبد الرحمن بن سعد هو ثقة البخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن ابي قيس وهو صدوق له اوهام اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن سماك بن حرب وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن عباد بن حبيش وهو مقبول اخرج له الترمذي. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وبندار محمد المثنى ومحمد البشار ملقب بندار كل منهما ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة ومعهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات هم من صغار شيوخه وقد ماتوا قبله بأربع سنوات وكلهم مات في تلك السنة. عن محمد بن جعفر والملقب غندر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن سماك عن عباد بن حبيش عن علي بن حاتم. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هنا تسمية المدينة يثرب. نعم هو جاء في القرآن لكن الأسماء التي هي المدينة وطيبة وطابة هذه هي أسماؤها وأما يثرب فقد جاء ذكرها في القرآن يعني في كلام يقول يا يثرب على مقام لكم يعني اللي هم ضحكه الله عز وجل عن المنافقين. هنا أسئلة عن عدد من التفاسير كتفسير القرطبي. تفسير القرطبي تفسير واسع وهو تفسير في الأحكام ويأتي بالمسائل على ذكر المسائل المتعددة وهو مفيد وواسع لا سيما فيما يتعلق بالأحكام. نعم. وتفسير ابن عاشور لا أعرف عنه شيئا. تفسير أبي السعود لا أعرف عنه شيئا. تفسير الصابوني لا أعرف عنه شيئا. تفسير زاد المسير لابن الجوزي كذلك ما أدري. تفسير الظلال تفسير الظلال تفسير أدبي يعني بأسلوب أدبي وفيه انفلات في يعني في في في تعبيراته وفي كلامه فهو الحقيقة صاحبه أديب وليس بمفسر وليس بعالم وإنما هو أديب يتكلم بأسلوبه الخاص ويأتي بأمور سيئة وأمور قبيحة وطوام لا سيما فيما يتعلق ببعض أصحاب الرسول بعض الرسل رسل الله الكرام كلام سيء. كذلك جاء سؤال في قراءة هذا التفسير أو دراسته للأخذ بالأسلوب الأدبي الذي كان يعني ما ينبغي أن يشتغل بهذا التفسير لأن فيه بلاء وفيه شر. كذلك يقول هل تفسير الشيخ الشعراوي تفسير من أهل السنة والجماعة؟ الشعراوي؟ نعم. الشعراوي الموجود المتأخر؟ نعم. ليس من أهل السنة والجماعة هو من أهل التأويل. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.